بالنسبة لأختنا هند الله يحفظك، المسألة والله مش مسألة التزام، ما شاء الله عليك في التزام حضرتك في الإجابة وما شاء الله. لا أنا قصدت حضرتك توفير، ربنا يبارك فيك إجابة السؤال. أنا فاهم أنه لتيسير وربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير بنياتك الطيبة، لكن أنا قصدت إن شاء الله لو مثلا في امتحانات، يعني حضرتك لو بتمتحني دبلومة، بتمتحني أي نوع من الامتحانات الله يحفظك، فإحنا مرتبطين بوقت، فإعادة السؤال بس بتبقى إضاعة الوقت. لكن أشكر لحضرتك هذا على أساس يكون تيسير الرجوع للسؤال. أنا فهمت طبعا، ربنا يبارك فيكم، وتحية لحضرتك وتحية لأختنا الواثقة بالله على جهدكما الطيب الرائع في الحقيقة، وبارك الله فيكم. وأتمنى إن شاء الله تعالى أنا أدي لحضراتكم فرصة في درس الله يحفظكم بقى إسلام أند ليرنينج، بالله عليكم خدوا الوقت من النهاردة معاكم، المادة من الأسبوع الماضي إسلام أند ليرنينج والأسئلة، وإيه رأيكم بقى نبعتها على هنا في نفس اللي يعني هقول لحضراتكم لو صباح، يعني شوف معاكم لحد السبت القادم على هنا المركز دعاة تويتر والإنستجرام إن شاء الله، ويعني صبيحة السبت القادم شوفوا، إن أحيانا ربنا يعني عمره إن شاء الله، بالله عليكم يا ريت نشارك، وإن شاء الله إن شاء الله يكون تصحيح جماعيا للفائدة، وإحنا يعني إن شاء الله تعالى كلنا بنتعلم بالترايل والإيرور، يعني المحاولة والخطأ، وده إحنا ديننا دين عظيم أوله ريد. ها وأرسلت لحضراتكم سورة العلق، لو يعني قعدتوا إن شاء الله مكثتم كده إيه تحفظوا الترجمة بنية بس الدعوة إن شاء الله تعالى، هذا دين عظيم. أنتوا عارفين إن مصطلح العلمانية والعلمانية، وإحنا قلت مرارا سيكولاريزيشن سيكولاريتي سيكولاريزم، ده معناه أن ريليجيسنس، وكان شعار الثورة الفرنسية 1789، أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس لما لاقوا من عنت الكنيسة والدين هناك كان يفرض، وذلك كان اسمه دارك ايجز، العصور المظلمة. أما عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى 6236 آية، منها 1046 تدعو إلى التفكر والتدبر. قل سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا، قالوا حضرتك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف، ربنا يبارك فيكم، إحنا نفخر بهذا الدين العظيم والله، وربنا يعزكم وينفع بكم. وكما أقول لحضراتكم اللغة الإنجليزية الأولى على العالم، ليس من ناحية عدد سكان وإلا كانت الصينية، ولكن الأولى. تخيلوا حضراتكم عدد اللغات فوق 3000 لغة، تخيلوا حضراتكم 67% من المراجع المكتوبة الآن مكتوبة باللغة، طبعا في عصر الهي دي قبل كده والجولدن ايج عصرنا كانوا هم بيتنافسوا على تعلم اللغة العربية. تخيلوا حضراتكم الآن حوالي 67% من المراجع مكتوبة باللغة الإنجليزية، فالذي يجيد اللغة الإنجليزية له نافذة ويندو شوب على almost two thirds of the knowledges available إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم، وإن شاء الله مرحبا بمقترحاتكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا